إدبار النهار وإقبال الليل، وعند إدبار الليل وإقبال النهار، يعني عندما يتلاقى الليل والنهار أحدهما مدبر والآخر مقبل. لماذا يستحب أن يكسر الإنسان في هذه الفترة بالذات من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ذكرنا ذلك ولا نعيد. هذه الأحاديث التي يذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن تطبيق لهذا الأمر. فالحديث الأول من الأحاديث التي قرأناها الآن يرويه أبو هريرة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سأل رسول الله أبو بكر قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. يعني أنا علمت أن هذين الوقتين من الأوقات التي ينبغي أن يتجه فيهما الإنسان إلى الله، وينبغي أن لا يشغله شيء فيهما عن الله. لكن ماذا أصنع؟ مرني بكلمات يعني مناسبات أقولهن في ذكر الله في هذين الوقتين. فاختار له المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، قال له: قل في الصباح وفي المساء، يعني: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. كلمات مختصرة. قال له: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. ما هي؟ اللهم فاطر السماوات والأرض، أي يا خالق. الفاطر هو موجد الشيء من لا شيء. نقول عن الله عز وجل فاطر السماوات والأرض، أي مبدع السماوات والأرض، أوجدها من لا شيء. نعم، لكن كلمة جاعل، لا، جاعل يعني طور الشيء من حاله إلى حاله. اللهم فاطر السماوات والأرض، أي مبدع السماوات والأرض من لا شيء، عالم الغيب والشهادة، معروف معناها، رب كل شيء ومليكه. هل من فرق بين الرب والمالك؟ طبعا. الرب هو المربي، أي الذي يرعى ويحفظ ويحمي وينمي، هذه اسمها تربية، تربية معروفة. المالك هو الذي يملك الشيء، فرب مالك للشيء لكن لا يكون مربيا له، رب مالك لبستان لكنه لا يربي بستانه، وربما رب لشيء لكنه ليس مالكا له. مولانا وإلهنا جل جلاله رب كل شيء ومليكه، يعني يملك كل شيء وإليه شأن تعهده رعايته إلى آخر ما هنالك. نعم. هذا الثناء. ثم يقول: أشهد، يعلم سيدنا أبو بكر أن يقول هذا الكلام: أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، ما يبثه في روعي من معاني الشرك المختلفة الظاهرة والخفية. لكن قبل كل شيء أنا أعوذ بك من شر نفسي، إذا حررتني من شر نفسي فما أيسر أن أتحرر من شر الشيطان. لكن إذا لم يتحرر الإنسان من شر نفسه فالشيطان يتخذ من شرك جنودا ضدك، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هكذا يقول الله عز وجل. لكن متى يقوى كيد الشيطان؟ إذا رأى أن غرائزك مهتاجة بين جوانحك، متغلبة عليك، نفسك أمارة بالسوء، لم تتزكى نفسك، يعني أطماعك موفورة، أنت متكبر أناني. الشيطان يجند صفاتك المرذولة هذه ليسوقك من خلالها. أما إذا الإنسان وقاه الله عز وجل من شر نفسه فما أيسر أن يتقي من شر شيطانه، لأنه بيكون الشيطان جنود راحوا غابوا ما عاد فيه له جنود، فهو لا يستطيع. مثل الحيوان المفترس الذي قلمت مخالبه، أصلا مخالبه خلاص ما عاد يدري يتدي عليه، مخالبه وانيابه راح ما عاد في شيء. فمخالب الشيطان وانيابه نفوسنا الأمارة بالسوء. هكذا علم رسول الله أبا بكر أن يقول، وما أجدر بنا أن نفعل ذلك. الكلام سهل مو كثير. نعم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر شيطاني وشركي. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، نعم عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر شيطاني وشركه. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يهيب بنا حتى ولو كنا أثناء النهار غافلين تائهين منصرفين إلى دنيانا أسواقنا، يهيب بنا في طرفي النهار أن نقبل إلى الله. والغريب أن أكثر الناس في هذين الوقتين يكونون منصرفين عن الله عز وجل، وهذا من وساوس الشيطان. ما بين أذان الفجر وطلوع الشمس هذا هو الوقت الأول. انظر تجد حتى الذين يعني يلتزمون بأوامر الله يؤدون الفرائض في هذا الوقت يكونون نائمين، يعني يصلي الفجر خلاص صلى ركعتين الفجر وراسا اضطجع ورقد، يا أخي استنى هذا الوقت تلتين الساعة تلت أربع الساعة قد ما كان لتطلع الشمس بعدين نام. هذا هو الوقت الذي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يهيب بأهل بيته بابنته فاطمة، نعم، أن يشهدوا التجليات الربانية التي يقبل من خلالها الباري عز وجل إلى عباده. ولكن التائهون عن الله ذات أصفهان هذول ما منعتب عليهم، نقول لهم قبل كل شيء اصطلحوا مع الله، لكن أتحدث عن الملتزمين. كثير منهم في هذا الوقت ما بين أداء صلاة الفجر وما بين طلوع الشمس يأوي إلى فراشه، طبعا الشيطان يحبب إليه الرقاد، بصير بقى يعني هذا الاضطجاع لزته بهذه الفترة أضعاف لزته في أي وقت آخر، هو شيء واحد، لكن حتى يمنعه من هذه التجارة العظيمة الرابحة. أما الذين هيمنت محبة الله على نفوسهم، لا أقول هيمنت، الذين لهم نصيب في قلوبهم من محبة الله، فهؤلاء يستأنسون في هذا الوقت بمناجاة الله، يستأنسون في هذا الوقت بأن يكونوا مع الله، لأن حبه لله جعله يعني يسعد وينتشي في الساعات التي يناجي فيها ربه عز وجل. كل العبادات ثوابها جليلا جدا في هذا الوقت، لا سيما قراءة القرآن في هذا الوقت. بالإضافة إلى هذه الأشياء، هذه الكلمات التي يعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظها وطبقها. نعم. كذلك في المساء المساء ماذا يعني؟ عندما تصفر الشمس وتدوي وبعد دقائق ستغيب في هذه الفترة، يعني يكون النهار في إدبار ويكون الليل في إقبال، والصالحون يقولون اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك. نعم، ويناجون الله عز وجل في هذا الوقت بما طاب لهم. سر كبير موجود بين طرفي النهار، لكن انظر إلى الآخرين، يمر بهم هذا الوقت وهم في غفلة وهم في تيه عنه. لاحظوا أن الإنسان حتى لو كان غافل في الأوقات الأخرى، من الصباح إلى المساء في السوق، في الدنيا عم يشتري يبيع إلى آخره، أثناء الليل أيضا في لهوه ربما في، لكن يصحو إلى الله عز وجل في هذين الوقتين، طبعا مع أداء الفرائض يصحو إلى الله عز وجل في هذين الوقتين عند طلوع الفجر، ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وما بين اصفرار الشمس وسقوطها في مغيبها. الباري عز وجل يمحو كل ما بينهما، كل ذلك يصلح. نعم، وإلى هذا يشير قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. نعم، فالإنسان ما لازم يكون زاهد في هذا الذي ينبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا دعاء، في جنب منه دعاء ثاني كمان نحفظه. هذا الحديث يرويه لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث فعلي، يعني شو كان يقول النبي لحاله، كان يقول إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول الراوي، نعم يدعي عن يروي عن ابن مسعود، يقول أراه أظن قال بعد هذا، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أضاف إلى ذلك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هالجملة محل شك من الراوي، لكن تتمة محل اتفاق. شو تتمة؟ ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ربي أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة ومن شر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار. كان النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه يدعو بهذا الدعاء. أكيد نحن أحوج إلى هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام جميل أن يوجه المحب إلى الله، المحب لله أن يوجه إليه هذا الخطاب، يقول أمسينا وأمسى الملك لله. أمسينا، رجع الملك مثل ما كان لله، في إقبال النهار الملك لله وفي إدباره الملك لله. أمسينا وأمسى الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، أو ما وراءها في رواية، ربي أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة ومن شر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار. قل هذا الكلام وانظر كيف أن الله يحميك في ليلتك هذه من كل سوء. وهذا كلام للرجال وللنساء معا. نعم، نحن لا نعلم الغيب، معرضون في كل لحظة للآفات للمصائب، لما يعني نسأل الله أن يعافينا منه. طيب كيف تحمي نفسك؟ تحمي نفسك بالالتجاء إلى الله. متى؟ في مفاصل الأوقات. مفاصل الأوقات يعني في الصباح وفي المساء تقول هذا الكلام، بالأول تثني عليه، بعدين تستعيذ به من شر ما أنت مقبل إليه. بالأول تثني عليه، أنسينا وأنسى الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، هي تتمت الرواية، والحمد وهو على كل شيء قدير. بعدين الدعاء، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ربي أسألك، أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة ومن شر ما بعدها. أنا ما بعرف شو جايني الليلة، يا رب تكتب لي خير هذه الليلة اللي جايتني بظلام أو مالي فمان، شو حاملة مع شو حاملة إلها معي أو شو حاملة إلي معها. نعم، وأعوذ بك يا رب من شر ما في هذه الليلة. وإذا أصبحت تقول مثل ذلك أيضا في الصباح، بالإضافة إلى دعائي اللي قلنا، اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء وملكه وعالم الغيب والشهادة إلى آخره، خلصنا منها. نقول أمسينا أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك اللهم من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل، نعم، لكي تنشط لأمورك، نعم، وأعوذ بك من سوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار. من قال هذا الكلام وقي بياض نهاره من كل سوء، ومن قال ذلك في المساء وقي سواد ليلته تلك من كل سوء أيضا. هذه الأحاديث التي يعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر فيها، متى يسهل على اللسان أن على الإنسان أن ينفذها؟ هي ثقيلة، ولو كانت خفيفة من حيث الكلمات مختصرة، بس جربوا تيها ثقيلة، لأن الشيطان يحول بينك وبينها. لكن متى تخف؟ عندما تشعر قلبك بشيء من محبة الله. إذا وقر في قلبك حب الله فهذه الأذكار تصبح ديدنا لك، وتصبح غذاءك، وتصبح يعني الكلمات التي تطربك، لأن المحب دائما يحب أن يناجي محبوبه، ومحب الله عز وجل يناجي محبوبه. كيف يناجي؟ بأن يذكره بهذه الكلمات وأمثاله. إذا اضطجع لينام يناجيه بالدعاء الذي سمعناه وحفظناه في الأسبوع الماضي، إلى أن يغمض عينيه وينام، ينام وهو يناجي محبوبه. شلون يكون رقاد بقى هذا الإنسان؟ وإذا مات بهالليل رأسا إلى جنان الخلد وإلى مرضاة الله، استيقظ رأسا انتعش بمحبته لله، نام على حب الله واستيقظ على حبه، ما في لزمنا. يقول ويناجي الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ثم يناجي الله عز وجل بهذه الأدعية التي تحدثنا عنها. نعم، هذا إلى جانب التسبيح، كما قلنا ألفاظ التسبيح حفظناها، سبحان الله وبحمده أبسط شيء وأغلى شيء، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. المطلوب منا أيها الإخوة، ونحن لا نستطيع أن يعني نجعل أوقاتنا كلها أوقات ذكر، مشغولين، أعمال، أعباء كثيرة، لكن نجعل غلافي وقتنا مثل الكتاب. الكتاب له غلافين، غلاف الوقت ما هو؟ الصباح والمساء. الغلاف الأيمن الصباح الذي يشرق عليك، والغلاف الآخر المساء الذي يقبل إليك. فأنت اجعل غلافي وقتك إقبالا على الله، مناجاة لله، ذكرا لله سبحانه وتعالى. يجعل الله ما بينهما حظوة لك، يجعل الله سبحانه وتعالى ذلك كله حقا لك. وما الذي يحصل إذا كثر الذاكرون لله على هذا النحو؟ معظم أهل البلد هيك بهالشكل، إذا كثروا فإن رحمة الله عز وجل تهمي، يعني تتجه إلى كل أهل البلد، بيبقى في قلة تائهين، هذول الله سبحانه وتعالى بيغفر لهم بحسنة الكتار. نعم، لأنه أكثرهم صاروا مقبلين إلى الله، بس في البكور والأصال. نعم، كما أمر الله، والآيات البكور والأصال قرأناها في الأسبوع الماضي. فتصور أن أكثر أهل البلد رجالا ونساء إذا اتخذوا من هذين الوقتين محرابا لذكر الله ومناجاة الله، تجلى الله على هذه البلدة بقضها وقضيضها بالرحمة واللطف والإكرام. وعندئذ فإن الله سبحانه وتعالى يحمي هذه البلدة ويصورها بسور من عنايته الخاصة. نعم، ويبعد عنها كل شر. ونحن بأمس الحاجة إلى أن نسور بلدنا بسور الحماية وسور الرعاية. ترى سور الحماية المادي منيحة ضرورية، لكن والله السور المادي ما بيطلع معشار هذا السور الذي أتحدث عنه أبدا. عرف ذلك من عرف وجهله من جهل. أنا والله يا إخواننا أشعر بالخوف عندما مثلا في شهر رمضان أمشي في الشارع فأجد من قد شرع دخينته إلى فمه ويدخن، لكن لا يبالي، لا له حاسس بحرمة هذا الشهر ولا له حاسس بشعارات هذا الإسلام. طيب ماشي الحال، مو حاسس. كمان الرقباء على هذا البلد ولا واحد منهم بيقول له كلمتين بحاسبه. سقى الله، عادا كان المفطر يؤخذ فيسجن إلى نهاية الشهر، سقى الله تلك الأيام. أنا لما بشوف المنظر بخاف. بخاف من إيش؟ من المصائب اللي بدها تجي. هذا اختراق للشعار، اختراق. لما بروح على هالدوائر بتطلع، خصوصا في مثل هذا الشهر، لك وين المسجد تبع الدائرة؟ وين المصلى؟ ما في والله، ما في ما في ما في. لك شلون ما في؟ لك أمة مسلمة؟ ما بيصير. ما بخاف، أقسم والله أخشى. بلد رائعة، هي أفضل بلاد الدين العربية من حيث التدين الحقيقي، لكن هذه الشعارات ذات قيمة. المطاعم التي تتفتح أبوابها في الفنادق وغير الفنادق وغيرها، طيب هذول كلهم اللي بيجوا عند عشية كان يفطروا مصايمين، طيب الصايم بده يصلي. وين المسجد اللي بالفندق؟ ما في. وين هذه المصليات؟ ما في. طيب هذه الشعارات عندما أنظر إلى بلاد أخرى أجد العكس. الجزوة الدين الحقيقية الغايبة، والبيوت تعبانة وحالتها وكذا، لكن شعارات الدين عم تلمع في الدوائر وهنا وما إلى ذلك. الفنادق الفخمة الفخمة ذات النجوم الخمسة أو الستة فيها مصلى، فيها مسجد، لأنه في مين بده يصلي. نعم، بلدنا أنظر إليها أشبهها بعروس، هي أجمل ما خلق الله عز وجل من العرائس، عروس، لكنها محرومة من زينتها، محرومة من زخرفها. يا أخي العروس لازم تكون يعني مجملة، زخرفها يكون ملازم إلها تماما. بلدنا عروس من الناحية الإسلامية، مشاعر الإسلام، حب مجالس الذكر، حب مجالس العلم، حب مجالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوعي الإسلامي، الثقافة الإسلامية، المعاهد الإسلامية، كل ذلك شيء رائع، رائع جدا جدا. انظروا إلى المظاهر، إلى الشعارات، إلى قيمتها. شعار الإسلام لازم يكون جلي، ما بلاقي. أجد تماما هذا التشبيه، عروس، أجمل عروس خلقها الله، أبحث عن زخرفها غير موجود، زينتها، لباسها، مظهرها غير موجود. أتألم وأسأل الله عن أن يحمي بلدنا، وأن يكرمنا بأن نجمع إلى جانب الباطن الذي أنعم الله علينا به الظاهر، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم اجعلنا ممن يحمدونك ويشكرون نعمك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أقدرنا على الشكر الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك بشكر الشاكرين لك وبحمد الحامدين لك أن تصلي على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وأن تعطي يا رب كل منا سؤله في هذه الساعة على ما يرضيك، وأن تعطينا جميعا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أولادنا. وأنت يا ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نسألك اللهم بهذه الساعة بصيام الصائمين وقيام القائمين وركوع الركع السجود أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها، وأن ترد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.